وسنين شفت كتير كتير وقليل عشيق فات من عمري سنين شفت كتير كتير وقليل عشيق اللي بيشكي حاله الحانو واللي بيبكي على موانو اللي بيشكي حاله الحانو واللي بيبكي على موانو أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين.